بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 40 بعد 400 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وفي هذا اليوم إن شاء الله تعالى ندرس اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، وهو الجميل، اسم الله الجميل. ويكون ترتيبه هو 99 من سلسلة هذه الأسماء في هذا الدرس. والسؤال الأول: ما هو الدليل على إثبات اسم الله الجميل لله سبحانه وتعالى؟ الجواب: جاء هذا في السنة ولم يأتي في القرآن. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، رواه مسلم. والشاهد هو قوله: إن الله جميل يحب الجمال. والسؤال الثاني: فما هو معنى اسم الله الجميل؟ والجواب: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وجماله سبحانه على 4 مراتب: جمال الذات، وجمال الصفات، وجمال الأفعال، وجمال الأسماء. إذن كل مراتب الجمال لله سبحانه وتعالى: جمال الذات، وجمال الصفات، وجمال الأفعال، وجمال الأسماء. قال: فأسماؤه كلها حسنى. حسنى يعني بالغة، جميلة بالغة في الحسن غايته. وصفاته كلها صفات كمال. وأفعاله كلها حكمة ومصلحة وعدل ورحمة. أما جمال الذات وما هو عليه فأمر لا يدركه سواه، لا أحد منا يستطيع أن يدرك ذلك، جمال الله سبحانه وتعالى. بل كل جمال في الخلق فمن جماله سبحانه وتعالى، هو الذي خلقه سبحانه وتعالى. قال: ولا يعلمه غيره، وليس عند المخلوقين منه إلا تعريفات تعرف بها إلى من أكرمه من عباده. فإن ذلك الجمال مصون عن الأغيار، يعني لا يتغير، محجوب بستر الرداء والإزار، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. فما ظنك بكمال حجب بأوصاف الكمال وستر بنعوت العظمة والجلال، إلى آخر كلام ابن القيم رحمه الله. ومعنى الجميل: الجميل في ذاته، الجميل في صفاته، الجميل في أسمائه، الجميل في أفعاله سبحانه وتعالى. وقال ابن القيم رحمه الله كما في الجواب الكافي، قال: والمحبة لها داعيان: الجمال والإجلال. والرب تعالى له الكمال المطلق من ذلك، فإنه جميل يحب الجمال، بل الجمال كله له، والإجلال كله منه، فلا يستحق أن يحب لذاته من كل وجه سواه. يعني لا، الذي يحب لذاته هو الله سبحانه وتعالى، وغير الله إن أحب فيحب إما لله أو في الله سبحانه وتعالى. وقال رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، قال: والمقصود أن هذا الحديث الشريف مشتمل على أصلين عظيمين، فأوله معرفة وآخره سلوك. يعني أول الحديث: إن الله جميل، معرفة، يحب الجمال، سلوك. قال: فيعرف الله سبحانه بالجمال الذي لا يماثله فيه شيء، ويعبد سبحانه وتعالى بالجمال الذي يحبه من الأقوال والأعمال والأخلاق. فيحب من عبده أن يجمل لسانه بالصدق، يعني هذا هو السلوك الذي ينبغي أن يسلك. فالله سبحانه يحب من عبده أن يكون لسانه أن يكون لسانه لسانه جميلا، أن يكون لسانه جميلا. كيف جميل؟ يعني يكون صادقا، يكون هذا اللسان صادقا، لا ينطق بالزور ولا ينطق بالكذب. هذا اللسان يكون في قوله وفي عمله جميلا. قال: وقلبه، يكون قلبه جميلا بالإخلاص والمحبة والإنابة والتوكل. وتكون الجوارح كذلك جميلة بالطاعة. وبدنه جميلا بإظهار نعمه عليه في لباسه، يعني حتى اللباس الظاهر. الله سبحانه وتعالى يحب من العبد أن يكون يعني طاهرا جميلا في ثوبه وبدنه وفي هيئته، مطهرا من الأنجاس والأحداث والأوساخ. ولماذا شرع الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم الأمور التي هي تؤدي إلى الجمال كالختان، تقليم الأظافر، والاهتمام بالبدن وبالشعر، والاغتسال والنظافة، والاهتمام بهذه الأمور كلها، وبالسواك وبالاستعمال الطيب؟ كل هذا لأن الله سبحانه وتعالى جميل ويحب الجمال. وقد جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وكذلك في السنن عن أبي الأحوص الجشمي عن أبيه قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني رث الثياب، يعني ثيابه متسخة وقديمة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألك مال؟ يعني إذا كنت فقيرا ما لك إلا هذا فلا بأس، ألك مال؟ قال: نعم يا رسول الله، من كل المال، يعني عندي، قال، من جميع أنواع المال، من الإبل والغنم والبقر والرقيق وغير ذلك. قال: فإذا آتاك الله مالا فليرى أثره عليك، فليرى أثر هذه النعمة عليك. ليس هذا من الكبر أن يكون مظهر الإنسان طيبا جميلا بغير تكبر وبغير تشبه وبغير بطر، يكون ثوبه ونعله حسنا وكلامه كلام جميل وأفعاله جميلة وهكذا. وأهل الجنة تنظر وجوههم وتشرق بنظرهم إلى ربهم سبحانه، يعني كما قال الله: وجوه يومئذ ناظرة. هذا الناظرة الأولى بالضاد يعني مشرقة إلى ربها ناظرة، الناظرة بالضاء الثانية هذه معنى تنظر إلى وجه ربها سبحانه وتعالى، هذا من أدلة الرؤية. فلما أكرمهم الله بالنظر إلى وجهه سبب ذلك نظرة وجوههم وإشراقها وجمالها. ومن فضل الله على أهل الجنة أنهم يزدادون كل يوم نظرة وجمالا، من نعيم أهل الجنة أنهم يزيدون في كل يوم نظرة وجمالا. فهذا اسم عظيم من أسماء الله سبحانه وتعالى. فالله يحب أن يرى هذه الآثار على عباده. فنقول السؤال الثالث: ما هي الآثار المترتبة على إثبات هذا الاسم لله سبحانه وتعالى؟ محبته سبحانه، ما دام أن الله متصف بالجمال في أفعاله وأسمائه وصفاته وفي ذاته فإنه يحب سبحانه وتعالى، يحب لذاته. وهذه المحبة تقتضي إخلاص العبادة له سبحانه وتعالى. وكذلك ينبغي من الفوائد والآثار إثبات صفة الجمال لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه، على ما يليق به كما هو شأن الصفات جميعا. والثالث: الرضا بما يقدر ويقضيه من المصائب والمكدرات، لأنك إذا علمت أن الله جميل وأن أفعاله جميلة فإنك ترضى بما قدره الله وقضاه عليك من المصائب والمكدرات، لأن هذا ما لا لأن الله سبحانه وتعالى لا يقدر هذا إلا لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. ومن الآثار أن تشتاق إلى رؤية الله سبحانه وتعالى، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. لأن لذة النظر إلى وجه الله لذة، كما هو عقيدة المؤمن أن يؤمن بهذا، أنه أن المؤمنين سيرون ربهم يوم القيامة. وهذه من العقائد التي يجب على كل مسلم أن يؤمن بها، ولا يسمع لكلام أولئك الذين ينكرون هذه الصفة الجميلة لله سبحانه وتعالى بتأويلات بعيدة وبتحريف للكلم عن مواضعه. ومن الفوائد أن الله سبحانه وتعالى يحب الجمال، فهذا حث على التجمل والنظافة، جمال الظاهر وجمال الباطن. ومن تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم لوجده أكمل البشر في ذلك، قد كان يتجمل للوفود ويعجبه الطيب والسواك ويحث على التجمل والنظافة، بل كان لا يحب أن يرى منه أثر رائحة يعني خبيثة أو أثر تغير، وهكذا كان يحافظ على السواك ويحافظ على الطيب، ويقول حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، كان يلبس للوفد وللجمعة، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ما يتعلق بهذا الاسم العظيم الذي هو من أسماء الله الحسنى الجميل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.